بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. التوبة القسم الأول. نتابع القراءة تحت عنوان المعاصي كبائر وصغائر. سمى النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر موبقات أي مهلكات، فقال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف أي الفرار من القتال حين لقاء العدو وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حاشية: روى هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه. انتهت الحاشية. وسئل بعض السلف هل الكبائر هي هذه السبع فقط؟ فقال هي إلى السبعين أقرب. حاشية: وللإمام ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب جمع فيه الكبائر سماه الزواجر عن اقتراف الكبائر، فارجع إليه إن شئت. انتهت الحاشية. والصغائر ما لم يرد فيها وعيد شديد كالاسترسال في الضحك والتهاون في المكروهات وما هو خلاف الأولى. عنوان: ما ينبغي للمؤمن. ينبغي للمؤمن الحق أن يجتنب الصغائر فضلا عن الكبائر، لأن الصغيرة تجر إلى الكبيرة والكبائر تجر إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. ففي الحديث الشريف إياكم ومحقرات الذنوب، وهي الصغائر التي يحتقر أمرها ولا يبالى بها، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى حملوا ما أنضج خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. حاشية: رواه الإمام أحمد. انتهى. ومن هنا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر أي توصل إليه. وقال بعض السلف من استهان بأدب من آداب الشريعة عوقب بحرمان السنة، ومن تهاون بترك السنة عوقب بترك الفرائض ثم يقيض الله له مبتدعا يذكر عنده باطلا فيوقع في قلبه شبهة. انقلاب الصغيرة إلى كبيرة. قال العلماء رضي الله عنهم تنقلب الصغيرة إلى كبيرة بأحد أسباب ثلاثة: إذا صدرت ممن يقتدى به، وبالإصرار عليها، وباستصغارها. فإن الذنب كلما استعظمه العبد صغر عند الله تعالى، وكلما استصغره عظم عند الله تعالى، لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب منه وكراهته له، وذلك النفور يمنع من شدة تأثيره في القلب، واستصغار الذنب يصدر عن الألفة به، وذلك يوجب شدة الأثر في القلب المطلوب تنويره بالطاعة والمحذور تسويده بالمعصية. قال بعض السلف إذا استخف العبد بالمحقرات من الذنوب دغل التخليط في إيمانه واعتراه النقص، كالشمس إذا انكسف طرف منها، فبقدر من كسف ولو كرأس إبرة ينقص من شعاعها وإشراقها. وكذلك نور المعرفة ينقص بالذنب على قدره، فيصير القلب المذنب محجوبا عن الله تعالى، وزوال الدنيا بكليتها أهون من ذلك، ولا يزال ينقص ويتراكم نقصانه وهو أبله لا ينتبه لذلك حتى يستوجب الحرمان والعياذ بالله تعالى. حاشية. وقد توسعنا في ذكر المعاصي وبيان آفاتها في كتابنا شؤم المعصية وبركة التقوى، فارجع إليه إن شئت. انتهت الحاشية. عنوان: ماذا يكفر المعاصي؟ أما الصغائر فيكفرها الطاعات والعمل الصالح واجتناب الكبائر، وسيأتي تفصيل ذلك في أواخر هذه الرسالة. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. قال الله تعالى بعد ذكر جملة من المعاصي: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. حاشية. سورة الفرقان الآيات من 68 حتى الآية 70. انتهت الحاشية. عنوان: وقت التوبة. باب التوبة مفتوح في كل وقت، وأفضل التوبة أعجلها. قال الله عز وجل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. حاشية. هذه الآيات من سورة النساء، وهي من الآية 17 حتى الآية 18. انتهت الحاشية. وقال الله عز وجل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يتوبون من قريب، أي قبل المرض والموت، أو قبل المعاينة للملائكة والسوق، يعني النزع، كأن روحه تساق لتخرج من بدنه، وقبل أن يغلب المرء على نفسه. ولقد أحسن القائل: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. يقال: غلق الرهن غلق إذا لم يقدر على افتكاكه، ويريد هنا بادر إلى التوبة قبل ضياع الفرصة. قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. وفي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. حاشية: روى هذا الحديث الإمام الترمذي في سننه. انتهت الحاشية. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه الحلقوم، فتكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به. قال العلماء رضي الله عنهم: إنما صحت التوبة من العبد في هذا الوقت لأن الرجاء باق، ويصح منه الندم على المعاصي والعزم على تركها، بداية التوبة ونهايتها. قال بعض السلف: إن للتوبة بداية ونهاية، فبدايتها التوبة من الكبائر، ثم الصغائر، ثم المكروهات، ثم من خلاف الأولى، ثم من رؤية الحسنات، ثم من رؤية أنه صدق في التوبة، ثم من كل خاطر يخطر له في غير مرضاة الله تعالى. وأما نهايتها فالتوبة كلما غفل عن شهود ربه تعالى ومراقبته طرفة عين. والتوبة أول ما ينبغي أن يبدأ به العبد إذا أقبل على الله تبارك وتعالى، لأنها أساس لكل مقام يرقى إليه حتى يموت. فكما أن من لا أرض له لا بناء له، كذلك من لا توبة له فلا حال له ولا مقام. ومن كلام السلف: من أحكم مقام توبته حفظه الله تعالى من سائر الشوائب التي تعرض للأعمال. وينبغي أن يستقيم في توبته، لأنه متى كان في التوبة اعوجاج انسحب حكم الاعوجاج في كل مقام بعده، فيصير بناؤه مهلهلا، كمن بنى حائطه من اللبن اليابس بغير طين. قال بعض السلف: من استقام في توبته عن المعاصي ارتقى إلى التوبة من كل ما يعني، ومن لم يستقم فيها لا يشم من التوبة عن الفضول رائحة، ولا يقدر على رعاية خاطره أبدا، بل تغلب عليه خواطر المعاصي حتى في صلاته. وتأمل قوله تعالى للمعصوم الأكبر صلى الله عليه وآله وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. حاشية: سورة هود الآية 12 بعد 100. أمره الله تعالى بالاستقامة في التوبة ومن تاب معه من جميع أتباعه وأمته، مما جاء في التوبة من كلام السلف. التوبة فرض على المذنب العاصي، صغر الذنب أو كبر، وليس لأحد عذر في ترك التوبة بعد ارتكاب المعصية، لأن الله تعالى توعد العاصين ولا يسقط عنهم الوعيد إلا بالتوبة. التوبة أن ترى جرأتك على الله وترى حلم الله عنك. الذي يبعث على التوبة ترك الإصرار، والذي يبعد عن الإصرار ملازمة الخوف من الله تعالى. هذه غنيمة باردة، أصلح ما بقي يغفر لك ما مضى. لو قال لك ربك اعمل ما شئت فلست آخذك بذنب، كان ينبغي أن يزيدك كرمه استحياء منه وترك لمعصيته، إن كنت حرا كريما عبدا شكورا، فكيف وقد حذرك. لله تعالى رجال تركوا الذنب استحياء من كرمه بعد أن تركوه خوفا من عقوبته. توبة العوام تكون من الذنوب، وتوبة الخواص تكون من الغفلة. من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك، فتترك الإنابة والتوبة توهما أنك تسامح في الهفوات. كبير الإساءة مع التوبة والندامة أصغر من صغيرها مع الإصرار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حاشية: الآية 35، سورة آل عمران، انتهى. زلة واحدة بعد التوبة أقبح من 70 قبلها. إن حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله تعالى أكثر من أن تحصى، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. سئل أحدهم: أيهما أفضل، أسبح أو أستغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى الطيب والبخور. وقال أحدهم: العجب ممن يهلك ومعه النجاة. فقيل له: وما هي؟ قال: الاستغفار. ذكر الله تعالى أنواع العبادات فقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. حاشية: سورة آل عمران، الآية 17، انتهت الحاشية. فختم المقامات كلها بمقام الاستغفار، ليرى العبد تقصيره في جميع أفعاله وأحواله فيستغفر منها. من استغفر الله تعالى وهو ملازم للذنب حرم الله عليه التوبة والإنابة إليه. توبة الكذابين على أطراف ألسنتهم، يعني يقولون أستغفر الله من غير إقلاع عن المعصية. عنوان: التوبة النصوح. اختلفت عبارات العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح، فقيل: هي التي لا عودة إلى الذنب بعدها، كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقيل: أن يبغض التائب الذنب الذي أحبه ويستغفر منه كلما ذكره. وقيل: هي التي لا يثق العبد بقبولها ويكون على وجل منها، ولعل المراد بذلك شدة الندم. وقيل: هي التي لا يحتاج العبد معها إلى توبة. وقيل: هي الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب والاطمئنان إلى أنه لا يعود إليه أبدا. وقيل: هي التوبة المقبولة ولا تقبل حتى يكون فيها 3 شروط: خوف ألا تقبل، ورجاء أن تقبل، وإدمان الطاعة. وقيل: يجمعها 4 أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الخلان. وقيل: هو أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال كأنه ينظر إليه. وقيل: هو أن تضيق عليك الأرض بما رحبت وتضيق عليك نفسك كالثلاثة الذين خلفوا. وقيل: هي رد المظالم واستحلال الخصوم وإدمان الطاعات. وقيل: هو أن يكفر صاحبها لنفسه الملامة ولا ينفك من الندامة لينجو من آفاتها بالسلامة. وقيل: هو أن ينسى الذنب فلا يذكره أبدا، لأن من صحت توبته صار محبا لله، ومن أحب الله نسي ما دون الله. وقيل: هو أن يكون لصاحبها دمع مسفوح وقلب عن المعاصي جموح. عنوان: من البواعث على التوبة، مما يبعث المؤمن على التوبة أمور، منها انتباه القلب من رقدة الغفلة، ورؤية العبد ما هو عليه من سوء الحالة، ويحصل له ذلك بالتوفيق للإصغاء إلى ما يخطر في باله من زواجر الحق سبحانه بسمع قلبه. فقد جاء في الخبر: واعظ الله في قلب كل امرئ مسلم. وفي الحديث الشريف: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حاشية: رواه البخاري ومسلم. انتهت. فإذا فكر العبد بقلبه في سوء ما يضعه، وأبصر ما هو عليه من قبيح الأفعال، خطر في قلبه إرادة التوبة والإقلاع عن قبيح الأعمال، فيمده الحق سبحانه بتصحيح العزيمة والأخذ في جميل الرجوع إليه والتأهب لأسباب التوبة. وأول ذلك هجران إخوان السوء، فإنهم هم الذين يحملونه على رد هذا القصد، ويشوشون عليه صحة هذا العزم، ولا يتم له ذلك إلا بدوام ما يقوي خوفه من الله تعالى ورجاءه به. فعند ذلك تنحل من قلبه عقدة الإصرار على ما هو عليه من قبيح الأفعال، فيقف عن تعاطي المحظورات، ويكبح نفسه عن متابعة الشهوات، فيفارق الزلة في الحال، ويعزم على ألا يعود إلى مثلها في الاستقبال. فإن مضى على ذلك وثبت على عزمه فهو الموفق السعيد. وإن نقض التوبة مرة أو مرات ثم دعته إرادته إلى تجديدها، فقد يكون مثل هذا أيضا كثيرا، فلا ينبغي قطع الرجاء عن توبة أمثال هؤلاء، فإن لكل أجل كتابا. قال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه: اختلفت إلى مجلس واعظ فأثر كلامه في قلبي، فلما قمت لم يبق في قلبي منه شيء، فعدت ثانية فبقي أثر كلامه في قلبي، حتى رجعت إلى منزلي فكسرت آلات المخالفات ولزمت الاستقامة. وحكي أن أبا عمرو ابن نجيد اختلف إلى مجلس أبي عثمان سعيد بن سلام الحراني فأثر في قلبه كلامه فتاب، ثم وقعت له فترة فكان يهرب من أبي عثمان إذا رآه ويتأخر عن مجلسه حياء منه، فاستقبله أبو عثمان يوما فحاد أبو عمرو عن طريقه وسلك طريقا أخرى، فتبعه أبو عثمان فما زال به يقفو أثره حتى لحقه، فقال: يا بني لا تصحب من لا يحبك إلا معصوما، إنما ينفعك أبو عثمان في مثل هذه الحالة. فتاب أبو عمرو وعاد إلى الاستقامة وثبت عليها. وتاب بعضهم ثم وقعت له فترة فكان يفكر في نفسه: لو عاد إلى توبته كيف حكمه؟ فهتف به هاتف: يا فلان، أطعتنا فشكرناك، ثم تركتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. فعاد الفتى إلى الاستقامة وثبت عليها. فإذا ترك العبد المعاصي وحل عن قلبه عقدة الإصرار عليها وعزم ألا يعود إليها، فعند ذلك يخلص إلى قلبه صادق الندم، فيأسف على ما عمله ويتحسر على ما صنعه من قبيح الأعمال، فتتم توبته وتصدق مجاهدته، ويستبدل إخوان السوء بإخوان الصلاح والاستقامة. ولا يتم له شيء من ذلك إلا بعد فراغه من إرضاء خصومه والخروج عما لزمه من مظالم العباد. فإن اتسعت ذات يده لإيصال حقوقهم إليهم أو سمحت أنفسهم بإحلاله منها، وإلا فليعزم بقلبه على أن يخرج من حقوقهم عند الإمكان، وليرجع إلى الله سبحانه بصدق الابتهال والدعاء لهم. حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، أنه قال: حاشية، كعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين بألسنتهم وأيديهم، وهم ثلاثة: حسان وكعب وابن رواحة. وكان حسان يقع في الأنساب، وابن رواحة يعيرهم بالكفر، وكعب يخوفهم وقائع السيف. انتهت الحاشية. قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. حاشية: وعدة الغزوات التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 27، قاتل في 9 منها بنفسه: بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريظة وخيبر، وقيل بني النضير. انتهت الحاشية. غير أني قد تخلفت عن غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش. حاشية: العير الإبل التي عليها أحمالها. انتهت الحاشية. حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. حاشية: أي ما أحب أني شهدت بدرا ولم أشهد العقبة. قال ذلك لما ظهر له بحسب نظره أن ليلة العقبة كانت أفضل، لأنها وقعت قبل الهجرة، والمسلمون قليل والإسلام ضعيف، وقد قدموا في عدة من الصحابة من شهد العقبة الثانية على من شهد بدرا. انتهت الحاشية. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين حتى جمعتها في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، أي أوهم أنه يريد غيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا. حاشية: المفاز أي البرية الطويلة قليلة الماء. انتهت الحاشية. من فضلك تابع بقية المادة.